الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين محمد وحبيبي الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام فعلا في قاعدتين، القاعدة الأولى قاعدة الثانية للقلوب، والقاعدة الثانية قاعدة القرينة الحكمة. أما القاعدة الأولى وهي قاعدة استراتيجية الحدود، وقد ذكر السيدون رضوان الله تعالى عليه مثالا لها، وهو قوله: إذا قال المولى أكرم الفقير العادل. وذكر مثالا للقاعدة الثانية وهي قاعدة قرينة الحكمة، وهو: إذا قال المولى أكرم الفقير. ذكرنا نحن أن القيود على قسمين، تارة تكون احترازية وأخرى توضيحية. والقيد التوضيحي هو كل قيد يؤخذ في الماهية ويكون نسبته إلى الماهية، ليس نسبة القسم إلى الأقسام، بمعنى أن الماهية ليست بذاتها تنقسم إلى قسمين بالنسبة لذلك القيد. فمثلا لا يقال إذا قيل أكرم الإنسان الناطق، قيل أن الناطق هنا قيد احترازي عن غير الناطق، لأن ماهية الإنسان ليس بطبعها تنقسم إلى ناطق وغير ناطق. أو إذا قيل مثلا النار حارة، هنا ليست الحرارة قيدا احترازيا عن النار غير حارة. أو إذا قيل مثلا أريد ثلجا باردا، ليس الثلج بطبيعته ينقسم إلى بارد وغير بارد. أو إذا قيل مثلا أريد ماء في كأس، فإنه لا يوجد كباية في جلاس وماء في جلاس وماء ما في جلاس. نعم، مثل هذه القيود تسمى بقيود توضيحية. نعم، إذا كانت الماهية بطبعها تنقسم إلى حصتين كماهية الإنسان، فإنها تنقسم إلى إنسان عالم وإنسان جاهل. فإذا قيل أكرم الإنسان العالم أو العادل أو ما شابه ذلك، سمي هذا القيد قيدا احترازيا، لأنه احتراز عن القيد المقابل له، وهو الجاهل والفاسق وما شابه ذلك. قاعدة احترازية القيود قلنا مفادها إيجابي، بمعنى أنها تعتمد على مفاد إيجابي حاصله أن كل قيد يذكره المتكلم في كلامه فهو يريده جدا وواقعا. فإذا ذكر المتكلم قيد العدالة في كلامه وقال أكرم الفقير العادل، فهو يريد ذلك القيد. قاعدة افتراضية القيود نرجعها إلى صغرى وكبرى، فتطبيق قاعدة احترازية القيود لا بد من تحقيق الصغرى ثم تطبيق الكبرى. أما الصغرى فهي عبارة عن أخذ القيد في موضوع الحكم المدلول عليه بالخطاب. والكبرى هو أن كل ما يقوله المتكلم ويكون مأخوذا في موضوع الحكم مثلا فهو مراد له جدا وواقعا. أو قل بعبارة فنية أن قاعدة افتراضية القيود بمعنى أن كل قيد ذكره المتكلم فهو مراد له واقعا. واقعا وجدان. هذه الكبرى تنحل الى امرين. الامر الاول هو اثبات ان المتكلم قد اخذ القيد في موضوع حكمه، ولهذا نقول كل قيد قاله ونشره، فلا بد من اثبات انه قال ذلك القيد وانه قد اخذه في موضوع حكمه. هذا الامر الاول. الامر الثاني هو ان كل ما ياخذه فهو يريده، فينتج من هاتين المقدمتين بعد ضم الصغرى الى الكبرى او الكبرى الى الصغرى، ينتج من ذلك ان ذلك القيد يكون مرادا له جدا وواقعا. فمن هنا يقع الحديث كيف نثبت المقدمة الصغرى، ومن ثم كيف نثبت المقدمة الكبرى. أما إثبات المقدمة الصغرى التي هي عبارة عن أن المولى مثلا أو أي متكلم، أن المتكلم قد قال القيد وأخذه في موضوع حكمه، فإذا قال أكرم الفقير العادل، هنا حكم وهنا متعلق حكم وهنا موضوع حكم. الحكم هو المستفاد من صيغة الأمر وهو أكرم افعل، ألا وهو الوجوب، فالوجوب هنا حكم. وعندنا متعلق الحكم، احفظ هذه المصطلحات لأنها مهمة وسيالة في علم الأصول. وعندنا متعلق الحكم وهو ما كان تحت الحكم، وهو ما كان ناشئا عن الحكم. فمتعلق الحكم هو الإكرام، لأن الوجوب تعلق بالإكرام، فالإكرام متعلق الحكم. وعندنا موضوع الحكم وهو الفقير، الفقير هو موضوع الحكم. وعندنا وصف الحكم وهو العادل. فعندنا حكم وهو الوجوب، وعندنا الذي تعلق به الحكم وهو الإكرام، وعندنا موضوع الحكم وهو الفقير، وعندنا وصف الحكم ألا وهو العدالة. وباعتبار وجود الوصف سمى هذه الجملة بالجملة الوصفية، فيقال أكرم الفقير العادل جملة وصفية. هنا الكلام كيف نثبت أن المتكلم عندما قال أكرم الفقير العادل قد أخذ القيد والوقف وهو العادل في موضوع الحكم ألا وهو الفقير. الفقير موضوع الحكم، الوقف والقيد هو العادل. كيف نثبت أنه قد أراد من موضوع الحكم حصة خاصة وهو خصوص الإنسان، خصوص الفقير العادل؟ هذه المقدمة الصغرى التي قلنا أن قاعدة احترازية القيود كبرى وصغرى فيها. الصغرى كيف نثبت أن القيد كقيد العدالة قد أخذ في موضوع الحكم ألا وهو الفقير؟ قلنا إذا جينا إلى مستوى الدلالة التصورية، فإن المنسبق إلى الذهن من قول المتكلم أكرم الفقير العادل يريد أن، لا نقول يريد لأنه الدلالة التصورية لا تتقوم بالقصد والإرادة، نقول فإن لأنها معلولة للوضع كما تقدم في مباحث كثيرة وفي الحلقة الثانية، فإن المنسبق من الدلالة التصورية من قوله أكرم الفقير العادل الذي ينسبق إلى الذهن حصة خاصة من الفقير وهو خصوص الفقير العادل. وإذا جئنا إلى مستوى الدلالة الاستعمالية الإخبارية التصديقية الأولى، فإن المتكلم الفقير ألا وهو الفقير العادل. وأيضا إذا جئنا إلى مستوى الدلالة التصديقية الثانية المسمى في كلمات بالدلالة الجدية أو الدلالة التفهيمية، فإن المتكلم يريد أن يفهم بشكل جدي وليس في مقام الهزل، يريد أن يفهم ويخبر حصة خاصة وعلى وهي حصة إكرام الإنسان الفقير العادل. كيف نثبت أن المتكلم قد أخذ قيد العدالة في موضوع الحكم وهو الفقير؟ نقول نثبت ذلك عن طريق أصل العقلاء مفاده أن كل شيء كان له مراد واقع، كل أن كل شيء يريد أن يخبره فهو مراد له جدا. وهذا هو المسمى في كلماتهم بأصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، أي أصالة التطابق بين الدلالة الإخبارية والدلالة التفهيمية. فهذا أصل العقلاء مفاده أن أي شيء يخبره المتكلم في ذهن السامع فهو مراد له واقعا وجدا. إذا حيث أن المتكلم قد ذكر قيد العدالة وأخبر حصة خاصة ألا وهي حصة الفقير العادل، إذا قد أخذ قيد العدالة في موضوع الحكم وكان هذا هو مراده الجدي، لأننا قلنا على مستوى الدلالة التصديقية الأولى يريد أن يخبر حصة خاصة، وعلى مستوى الدلالة التصديقية الثانية أيضا يريد أن يفهم بشكل جدي حصة خاصة. بمقتضى أصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، أي أن ما يخبره هو المراد له واقع وجدا، نثبت أن المتكلم بمقتضى هذا الأصل العقلائي أنه قد أخذ قيد العدالة في موضوع الحكم. نأتي إلى أصل عقلائي آخر وهو الكبرى، ألا وهو أن كل قيد قد أخذ في موضوع الحكم فهو يريده جدا وواقعا. بعد ضم هذا إلى ذلك نثبت أنه لا يريد أن يكرم إلا خصوص الإنسان الفقير. قال: قد يقول المولى أكرم الفقير العادل، وقد يقول أكرم الفقير، ففي الحالة الأولى يكون موضوع الحكم موضوع حكم وهو الفقير. في مرحلة المدلول التصوري، المدلول التصوري والذي يقع مدلولا للدلالة التصوري، المدلول التصوري بمعنى المنطلق إلى الفعل للكلام حصة خاصة من الفقير. والمدلول التصوري مدلول أي شيء، مدلول للدلالة الوضعية أي الفقير العادل. وبحكم الدلالة التصديقية الأولى أي الاستعمالية الإخبارية نثبت أن المتكلم قد استعمل الكلام لإخبار صورة الحكم المتعلق بالحصة الخاصة، أي لإخبار صورة الحكم وهو الوجوب المتعلق بالحصة الخاصة ألا وهو الفقير العادل. طبعا كيف نثبت؟ أيضا عندنا أصل تطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. وبحكم الدلالة التصديقية الثانية نثبت أن المولى جاد الثانية التي من جدي في هذا الكلام، بمعنى أن هذا الحكم مجرور وثابت في نفسه حقيقة وليس هازلا، لم يصدر عنه بلاع الهزل وقصد الإخبار فقط، بل صدر عنه بلاع جدي والتحكيم. لاحظ، وبحكم ظهور الحال في التفاق، معنى ظهور الحال يعني ماذا؟ أن هذا أصل عقلائي، يعني ظاهر حال كل متكلم أن ما يخطره في ذهن السامع يكون مرادا له بشكل جدي وواقعي. في التفاق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، وهذه هي المهمة في كلماتهم بأصالة التطابق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. مقام الثبوت بمعنى ما يخطره في ذهن السامع إثباتا يكون مرادا له، يثبت أن الحكم الجدي المدلول، الحكم الجدي المدلول للدلالة التصديقية الثانية أي الدلالة الجدية متعلق بالحصة الخاصة، هنا متعلق بالحصة الخاصة يثبت أن الحكم الجدي هذا هو المقدمة الصغرى. قلنا المقدمة الصغرى التي تشتمل عليها قاعدة افترازية القيود هو إثبات أن قيد العدالة مثلا قد أخذ في موضوع الحكم، كما هو كذلك في الدلالة التصديقية الأولى. وبهذا الطريق نستكشف من أخذ أي طريق، طريق أخرج التطابق، نستكشف من أخذ قيد العدالة في المثال أو أي قيد من هذا القبيل، من هذا القبيل من القيود الاحترازية ليس من القيود التوضيحية، في مرحلة المدلول التطوري والتصديقي. ماذا نقصد عندكم في مرحلة المدلول التطوري والتصديقي الأولي عن الإخباري؟ نستكشف ماذا؟ كونه قيدا في موضوع ذلك الحكم، أي كون العدالة قيدا في موضوع الحكم وهو الفقير. هذا الحكم من أين جئنا به؟ ما هو الدال عليه؟ هو الخطاب، الخطاب هو الذي دل على الحكم، المدلول عليه بالخطاب جدا، وذلك ما يسمى بقاعدة احترازية القيود. ومعنى احترازية القيود أي بعد إثبات أن قيد العدالة قد أخذ في موضوع الحكم وهو الفقير، كان معنى ذلك أنه يحترز عن غير العدالة. ومرجع ظهور التطابق الذي يبرز هذه القاعدة إلى ماذا؟ إلى كبرى، إلى كبرى عقلائية، وهي إلى ظاهر حال المتكلم أن كل ما يقوله، إذا لابد إثبات أنه قال ما يقوله، فرع أنه قال. نعم، لأن ما يقوله، إذا لابد أن نثبت لا ما يقوله بمعنى أن ما بمعنى أن ما أخذه في موضوع الحكم يريده جدا، فلابد أن نثبت في مرحلة سابقة على هذه الكبرى أنه قد أخذ القيد في موضوع الحكم. كيف نثبت أخذ القيد في موضوع الحكم؟ ببركة أصالة التطابق بين الدلالتين. تبادل هذا النص الدلالة التطورية. لا أقول التبادل، التبادل أنا ما أتكلم التبادل، التبادل فقط من دلالة تطورية. يوجد التبادل في دلالة تطبيقية، والدلالة التطبيقية لاحظ نعم إلى ظاهر حال المتكلم أن كل ما يقوله يريده جدا، وحيث قال أكرم الفقير العادل فهو يريد خصوص الفقير عادل. والدلالة التطورية والدلالة التصديقية الأولى بمجموعهما لاحظ يكونان الصغرى لهذا. ما هي الصغرى؟ وهو أنه قد قال وذكر وأخذ قيد العدالة في موضوع الحكم. كيف يثبت أنه أخذ قيد العدالة في موضوع الحكم في الفقير؟ ببركة تطابق، ببركة أصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية عفوا الدلالة التصورية والدلالة التطبيقية الأولى بمجموعهما يكونان الصغرى لهذا الظهور إذ يثبتان ما يقوله وأنه قد أخطر ماذا حصة خاصة وهي خصوص الإنسان الفقير. أنا لعلي قلت أن هناك دلالة تصديقية الأولى والثانية، دلالة تصورية الأولى والدلالة التصورية والتصديقية الأولى. إذا عندنا يعني إعادة المطرح حتى لا يحصل لك، عندنا صغرى وهو أنه كيف نثبت أنه أخذ القيد في موضوع حكمي، نقول نثبت ذلك من خلال التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، حيث أن المنطلق حصة خاصة إذا يريد أن يخطب تلك الحصة الخاصة، وإلا لو كان يريد عكس ذلك لأبرز ونفذ قرينة على خلاف ذلك. أثبتنا الصغرى، تأتي الكبرى وهو كل ما أخذه في موضوع حكمه يكون مرادا له جدا. هذا كيف نثبته؟ بأفراد التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. فنقول ما قصد إخباره يكون مرادا له جدا، وإلا لو كان ليس مرادا له جدا لنصب قرينة على خلاف ما قصد إخباره. فتنطبق حينئذ الكبرى التي هي مدلول لظهور التطابق المذكور، التطابق المذكور وهو بين الدلالة التصديقية الأولى والثانية. وقاعدة الاحترازية هنا إشكاله وحاصله، قلنا أكرم الإنسان الفقير، هذه الجملة جملة وصفية، والجملة الوصفية لا شك أن لها منطوقا. ما هو منطوق الجملة الوصفية؟ المنطوق يعني مدلول المفارقة، أكرم الإنسان الفقير يعني وجوب إكرام الإنسان الفقير، هذا هو منطوقها. صحيح؟ وقع البحث بين العلماء هل لها مفهوم؟ إن قلنا لها مفهوم، بمعنى مفهومها أنه ماذا؟ لا يجب إكرام غير الفقير، ولهذا المفهوم مدلول سلبي التزامي. إن قلنا لها مفهوم، بمعنى مفهومها الإنسان غير الفقير، لا مو غير الفقير، الإنسان غير العادل لا يجب إكرامه، هذا إذا كان لها مفهوم. أما إذا لم يكن له مفهوم، إذا لم يكن لها مفهوم أنه منطقه يجب إكرام الإنسان الفقير العادل أما غيره فنقول لا يجب. إذا وقع الكلام أن الجملة الوصفية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، لها مدلول التزامي أم لا؟ الأعلام أفراد كلمات تقول أن الجملة الوصفية ليس لها مدلول التزامي، ليس لها مفهوم. إذا لم يكن لها مفهوم ما هي وظيفة تطبيق قاعدة الاحترازية؟ المفروض أن قاعدة احترازية القيود تثبت هذا المعنى، وهو يجب إكرام خصوص الإنسان الفقير العادل، مثلا غير العادل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه، غير العادل الفاسق يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه. إن قلتم لا يجب إكرامه إذا ثبت المفهوم وهو أنه غير العادل لا يجب إكرامه، إن قلتم لا يمكن أن يجب إكرام الفاسق، إذن ما هي وظيفة البين الاحترام؟ يكون له النعم. إذا كان يجب على كل حال إكرام الإنسان، ما هو وظيفة هذا البين؟ إذن كيف نوفق بين عدم لغوية أخذ القيد الاحترازي في كلام المولى وبين عدم إثبات المفهوم للجملة الوصفية؟ يعني كيف نوفق أن المولى يريد إكرام حصة خاصة للإنسان وهو خصوص الإنسان الفقير العاجز، وبين أن الجملة الوصفية لا تمتلك مفهوما وليس لها مفهوم؟ وإذا لم يكن لها مفهوم معنى ذلك أنه غير العادل، ليس معلوم عدم وجوب إكرامه. كيف نوفر بين هذين المنهجين أو هذين الفكرتين؟ نقول التوفيق هو مرادنا من المفهوم الثابت لكل منطوق هو هذا المعنى: انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء غيره. يعني إذا قلنا إذا جاءك زيد فأكرمه، عندنا حكم وهو وجوب الإكرام، وعندنا شرط وقيد وهو المجيء. إذا قلنا هذه الجملة الشرطية لها مفهوم بمعنى إذا انتفى القيد وهو المجيء ينتفي طبيعي وجوب الإكرام، ومعنى انتفاء طبيعي وجوب الإكرام أي انتفاء جميع حقوق الإكرام. يعني لا تكرمه لا بمقتضى زيارته ولا بمقتضى مجيئه ولا بمقتضى علمه وصلاة وقيامه وقعوده من نسبة إلى الصلاة، لا يكرم إذا انتفى القيد. هذا معنى انتفاء طبيعي الإكرام، لأن الإكرام ذات حصر منشأ الحالة تكون الإكرام من أجل مرضه، والإكرام من أجل مجيئه، والإكرام من أجل نجاحه، والإكرام من أجل تفوقه في الدرس مثلا. المفهوم انتفاء طبيعي الحق، بينما إذا كان المنتفي شخص الحق كان حصة خاصة من الحق، هذا لا ينافي ثبوت المفهوم. فنقول إذا قال أكرم الإنسان الفقير العادل، أكرم الفقير العادل، هنا نقول إذا انتفت العدالة ما هو الذي انتفى؟ أصل وجوب الإكرام، هذا معنى انتفاء طبيعي الوجوب. وإذا قلتم لا انتفى الإكرام الذي ينشأ عن العدالة عن حصة خاصة، هذا معنى انتفى نقص الحق. نقول المنتفي هو شخص الحكم في الجملة الوصفية، بينما المفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم. فالحاصل أكرم الإنسان أكرم الفقير العادل، فإذا كان فاسقا انتفى إكرامه بملاك عدالته، أما أن تكرمه بملاك أنه سافر أو بملاك أنه قبل رأسي أو بملاك أنه جاء لي بهنيته، هنا يمكن إكرامه بملاكات متعددة غير ملاك العدالة. وهذا لا ينافي عدم وجود مفهوم للجملة الوصفية، لأن المفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء قيده، بينما الجملة التي في قاعدة اشتراكية القيود انتفاء شخص الحكم أي حصة خاصة من الحكم وهي المسببة عن القيد المذكور. نعم، إنما ينفي الإكرام الذي بانتفاء عدالة انتفاء القيد المذكور، لكن لا ينفي الإكرام في ملاكات أخرى. ولهذا قال وقاعدته، ولهذا قال أين قال وقاعدة الاحترازية التي تقوم على أساس هذا الظهور تقتضي انتفاء الحكم أي وجوب الإكرام بانتفاء القيد أي بانتفاء العدالة، إلا أنها أي القاعدة إنما تنفي حق الحكم، يعني حصة خاصة من الحكم المدلول لذلك الخطاب، لأن الحكم دائما الذي يدل عليه هو الخطاب، فالخطاب دال والحكم هو المدلول، ولا تنفي أي حكم آخر من قبيله. وبهذا اختلفت عن المفهوم في موارد ثبوته، أي ثبوت ماذا؟ وبهذا اختلفت القاعدة عن المفهوم في موارد ثبوته، أي ثبوت الحكم، حيث أنه يقتضي انتفاء طبيعي الحكم وسنخه بانتفاء الشر على ما تقدم في الحلقة السابقة. وهذا تمام الكلام في قاعدة اشتراكية الظروف، كل الكلام والكلام المهم هو في القاعدة الثانية وهي قاعدة قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة، وسوف يظهر لنا وجه التسمية. مفاد قرينة الحكمة هو مفاد سلبي، بمعنى أنها تعتمد على ظهور سياقي مفاده كل قيد لا يذكره المتكلم في كلامه فهو لا يريده في الدم، فهو لا يريده في الدم. هذا هو مفاد قرينة الحكمة. فإذا قال المتكلم أكرم الفقير، أنا لم يأخذ قيد العدالة، فقد قال أكرم الفقير. بعد الالتفات إلى ما تقدم أن اسم الجنس، اسم الجنس هو الفقير في المثال، قلنا أن اسم الجنس هو كل مفهوم كلي، والمفهوم أن الفقير مفهوم كلي. بعد الالتفات إلى أن اسم الجنس قد وضع للماهية إلا بشرط القسمي، بمعنى وضع للطبيعة، لطبيعة الفقير المحفوظ في ضمنه المطلق والمقيد. إذا فلا نستفيد الإطلاق من المدلول الوضعي كما لا نستفيد التقييد. فالواقع لم يضع عنوان الفقير لا للفقير المطلق وليس للفقير المقيد، وضعه للطبيعة التي محفوظ في ضمنها الإطلاق والتقييد. بعد الالتفات إلى أن الاسم الجنس موضوع للطبيعة يريد هذا السؤال، الإطلاق كيف نستفيد؟ نقول نستفيد الإطلاق من أمر خارج عن ذات المعنى الموضوع له اسم الجنس، لأن المعنى الذي وضع له اسم الجنس الطبيعة بما هي الجنس. فبالتالي نستفيد الإطلاق من قرينة خارجية تسمى بقرينة الحكمة، وقرينة الحكمة تعتمد على كبرى، هذه الكبرى هي أنه مقتضى، أن مقتضى أنك أن كل متكلم كان في مقام بيان تمام مراده الجدي، فكل قيد لا يذكره فهو لا يريده. فهنا لم يذكر قيد العدالة فهو لا يريد ذلك القيد. لازم هذا هو أنه يريد مطلق الفقير، إكرام مطلق الفقير. فالإطلاق مدلول التزامي، التزامي لأي شيء؟ لهذا الظهور السياقي. فلهذا تجد هذا التعبير أن الإطلاق دائما هو مدلول التزامي، وأيضا الإطلاق مدلول تصديقي وليس مدلولا تصوريا، لأنه لو كان الإطلاق مدلولا تصوريا أي كان مدلولا وضعيا لاستفدنا من المدلول الوضعي، بينما هنا لم نستفد الإطلاق من المدلول الوضعي، إنما استفدنا الإطلاق من ظهور سياقي، ظهور سياقي مفاده حيث أن كل متكلم كان في مقام بيان تمام مراده الجدي ولم يذكر القيد وهو في مقام بيان تمام مرامه، إذا لا يريد ذلك القيد. إذا اعتمدت على ظهور حال وظهور حال المتكلم، هذا يختص بالمدلولات التصديقية وليس بالمدلولات الوضعية الناشئة عن الواقع، ليس بالمدلولات التصورية الناشئة عن الواقع. فخرجنا بنتيجتين التصور. النتيجة الأولى أن الإطلاق هو مدلول التزامي، لأنه مستفاد من ماذا؟ من ظهور سياقي. وثانيا أن الإطلاق مدلول تصديقي وليس مدلولا تصوريا وضعيا. إذا ببركة هذه القرينة ألا وهي قرينة الحكمة أمكننا إثبات الإطلاق. فالحاصل أن كل متكلم كان في مقام بيان تمام مراده الجدي فكل قيد لا يذكره لا يريده جدا. فإن قلت قد يريده ولكن لن يذكره، نقول هذا خلاف تلك الكبرى العقلائية، وهو أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. إذ كيف يقال له أنت اطرح ما عندك أمامنا مع ذلك يخفي ما عنده؟ هذا خلاف أنه في مقام بيان تمام مرادي من جميع الجهات. قال واما في الحاله الثانيه فقد انيق الحكم وهو وجوب الاكرام في مرحله المدلول التصوري بذات الفقير، بمعنى ان المنطلق لقولنا اكرم الفقير هو ذات الفقير عن طبيعي الفقير، وليس ماخوذ فيه لا اطلاق ولا تقييد. وقد تقدم ان مدلول اسم الجنس لا يدخل فيه التقييد ولا الاطلاق، والدلاله التصديقيه الاوليه اي الاخبار انما تنطبق على ذلك. ما معنى على ذلك؟ يعني على ذات الفقير، يعني على طبيعي الفقير. لماذا؟ لاصاله التطابق بين الدلاله التصوريه والدلاله التصديقيه الاولى. فاذا كان المدلول التصوري والمنسبق الى الذهن هو ذات وطبيعي الفقير، اذا يقصد اخبار ذات وطبيعي الفقير بمقتضى التطابق بينها، اي بين التصديقيه الاولى وبين الدلاله التصوريه للكلام. وبهذا ينتج ان المتكلم قد افاد بقوله ثبوت الحكم للفقير ولم يفد دخل قيد العداله في الحكم، ولم يقل ذلك، لا ولم يقل ذلك، لا انه افاد الاطلاق وقال هو حتى الاطلاق لم يقل بانما قال فقط ذات وطبيعي الفقير المحفوظ في ضمنه الاطلاق والتقييد، لانه قال بالاطلاق، لان صدق ذلك اي صدق الاطلاق يتوقف على ان يكون الاطلاق دخيلا في المدلول الا وضعه. يعني انما اقول ان الشيخ يوسف اراد الاطلاق اذا كان المنسبق اليه الجن هو الفقير المطلق، والمفروض ان الفقير ان اسم الجنس لم يوضع للفقير المطلق، وضع للطبيعي الفقير. وقد عرفت عدمه اي عدم ماذا؟ كون الاطلاق دخيلا في مدلول اللفظ وضعا. فقصار ما يمكن تقريره انه لم يذكر ولم يقل، لانه ما اراد الاطلاق، وهذا معناه ماذا؟ معنى ان الاطلاق ليس مدلولا تصوريا وضعيا، وهذا يحقق الصغرى. اذا الصغرى ماذا؟ ان القيد لم يذكره. ايضا قاعده قرينه الحكمه تعتمد على صغرى، والصغرى انه لم يقل قيد ولم يذكر القيد، والكبرى كل قيد لم يذكره لا يريده. اما هناك الصغرى ماذا؟ قال القيد واخذه في موضوع حكمه، والكبرى وكل ما قاله يكون مرادا له بظهور الحال سياقي، وهو ظهور حال المتكلم في انه في مقام بيان موضوع حكمه الجدي بالكامل، بالكامل اي من جميع الجهات، بيان تمام مراده الجدي. وهو يستتبع، فهذا إشارة إلى أن الإطلاق مدلول ماذا؟ التزامي. وهو يستتبع ظهور حاله في أن ما لا يقوله من القيود لا يريده في موضوع حكمه، وبذلك يثبت أن قيد العدالة غير مأخوذ في موضوع الحكم في الحالة الثانية، في حالة قولنا أكرم الفقير، وهو معنى. وهذا ما يسمى بقرينة الحكمة. أما بقرينة الحكمة من باب أن كل حكيم ملتفت عاقل إلى أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، وكل قيد لا يذكره ولا يأخذه في موضوع حكمه ولا يريده جدا، فتكون هذه الكبرى، وهي أن الحكيم الملتفت إذا لم يذكر القيد فهو لا يريده، قرين على إفادة الإطلاق. فقرينة لأنها هي القرينة التي نستفيد من خلالها الإطلاق، لأننا قلنا أن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا، فبالتالي استفاده تحتاج إلى قرينة. ما هي تلك القرينة؟ هي هذه، ما لا يقوله لا يريده. الحكمة من باب أن هذه القرية تعتمد على ظهور كبروي، وهو أن كل حكيم ملتفت. أما إذا جاء إنسان هو حكيم ولا ملتفت، إذن هو ليس في مقام بيان تمام مراده الجدي لعدم التفاته وحكمته، أو تسمى بمقدمات الحكمة، لأن الحكيم الملتفت إنما يقع يطبق عليه هذا المعنى لوجود مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى حتى تجري قرينة الحكمة لا بد من توفر ثلاث مقدمات. هل لا بد؟ محل نقاش الآن نذكره على رأي صاحب الكفاية، حيث ذكر صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف أن إجراء قرينة الحكمة يعتمد على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده في الدين. المقدمة الثانية عدم ذكر القرينة، عدم ذكر قرينة تمنع من العباد الإطلاق. المقدمة الثالثة عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. بيان هذه المقدمات في هذا المثال. مثلا إذا قال المتكلم أكرم العالم أو اعتق رقبة أو أحل الله البيع ولم يقيد هذا البيع بما بأن كان بيعا معاطاتيا أو لم يكن بيعا معاطاتيا، هنا نقول لا بد أن نفرض أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده. كيف نفرض أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده؟ كيف نفرض ذلك؟ في مقام بيان تمام مراده أحسنتم، يعتمد على أصل الأصل في كل حكيم وفي كل عاقل يتكلم أنه يريد أن يبين تمام ما عنده. إذا الإثبات يتم عن طريق الأصل العقلائي. المقدمة الثانية وأن لا ينصب قرينته. فإذا قال أكرم أو قال أحل الله البيع معاطاتي، أو قال أعتق رقبة مؤمنة، أو قال أكرم الإنسان الفقير، هنا نصب قرينة. فإذا نصب قرينة لا تأتي قرينة الحكم، إنما تأتي قاعدة احترازية القيود. إذا ولهذا حتى تجري قرينة الحكم عليه أن لا ينصب قرينة، وإلا إذا نصب قرينة وقيدها لجأنا إلى احترازية القيود وليس إلى قرينة. القرينة على اسمين، متصلة بالكلام ومنفصلة عن الكلام. هنا عدم ذكر القرينة لنا أن نسأل ما هي القرينة التي تمنع من إجراء قرينة الحكمة وبالتالي إطلاق الإطلاق، هل القرينة المتصلة أو القرينة المنفصلة؟ هنا نظرية. النظرية الأولى التي تبناها صاحب الكفاية قال عدم نصب قرينة متصلة، بمعنى لو نصب قرينة منفصلة أمكن إجراء قرينة الحكمة وإثبات الإطلاق. النظرية الثانية وهي نظرية المحقق الناريني عدم نصب القرينة مطلقا متصلة ومنفصلة. فإذا نصب قرينة متصلة بالكلام بأن قال أعتق رقبة مؤمنة، أو منفصلة بأن قال أعتق رقبة وفي خطاب آخر قال الرقبة التي تعتق يجب أن تكون مؤمنة، هذه قرينة منفصلة. يقول المحقق النهي لا يمكن تصديق قرينة الحكمة سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة، ولهذا اشترط عدم نصب القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة خلافا لصاحب الكفاية والذي أيده السيد القاضي رضوان الله تعالى عليه بأنه إنما لا تجري قرينة الحكمة فيما إذا نصبت قرينة متصلة، أما إذا نصبت قرينة منفصلة هنا نقول في المقام يمكن تطبيق قرينة الحكمة وإثبات الإطلاق. أنا أفخر فقط هذا المطلع سوف تأتي لكل هذه الأوراق. هذه هي اتضح إذا معنى عدم نصب قرينة على الخلاف المذكور. المقدمة الثالثة ما هي؟ عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. يقول صاحب الكفاية إذا وجد قدر متيقن في مقام التخاطب هنا لا يمكن تصديق قرينة الحكمة وبالتالي لا يمكن إثبات اثبات الاطلاق. مثلا اذا قال اذا احدهم سال الامام عليه السلام مثلا هل اعتق رقبه المؤمن الان؟ فقال له الامام تعتق رقبه. السؤال ماذا كان؟ هل اعتق رقبه المؤمن؟ الجواب كان اعتق رقبه. قد يقال ان القدر المتيقن في مقام التخاطب وعندما نقارن السؤال بالجواب اعتق رقبه، ان الامام يشير الى ما في السؤال وهي خطوط المؤمنه، فهنا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب وهو ان الجواب القدر المتيقن في الجواب هو الرقبه المؤمنه. هنا هل نستطيع ان نثبت الاطلاق ونطبق قرينه الجنة ام لا؟ صاحب الكتاب يقول اذا وجد قدر متيقن في مقام التخاطب لا ينعقد الاطلاق. السيد السعيد رضوان الله تعالى يقول حتى لو وجد قدر متيقن في مقام التخاطب يمكن انعقاد الاطلاق وتطبيق قرينه الجنة. اذا هنا ثلاث مقدمات طيات المطالب التي سوف تأتي كلها لها صلة بهذه المقدمات الثلاث، من هنا سميت بمقدمات الحكمة لأنها تعتمد على ثلاث مقدمات أو على مقدمتين أو على مقدمة. المهم هناك مقدمات وسوف تأتي تدريجا إن شاء الله. قال بس اقرأ هذا المطلب. وبالمقارنة نجد أن الظهور الذي يعتمد عليه الإطلاق غير الظهور التي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود، فتلك تعتمد أي قاعدة احترازية القيود تعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، والإطلاق يعتمد على ظهور حاله في أن ما لا يقوله لا. ويمكن القول بأن الظهور الأول هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام والمدلول التصديقي الجسمي إيجابيا. نريد بالمدلول اللفظي المدلول المتحصل من الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، وأن الظهور الثاني هو ظهور التطابق بينهما أي بين المدلول اللفظي والتصديقي سلبيا. يعني الفرق بينهما من ناحية الإيجابي والسلب. فقرينة الحكمة مفادها سلبي ما لا يقوله لا يريده، احترازي خصوص إيجابي ما يقوله يريده. ويلاحظ أن ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي أي في أن ما يقوله يريده أقوى من ظهور حاله في التطابق السلبي في أن ما لا يقوله لا. واضح أنه أقوى، لأنه إذا قلنا ما قاله يريده إذا لا يوجد أي اشتباه وغفلة، بخلاف أن ما لا يقوله لا يريد. يحتمل أنه لم يقوله، لكن يحتمل أنه إذا فيه احتمال أنه يريده ولم يقوله، أما لا يوجد احتمال أنه قاله ولا يريده. قاله ولا يريده هذا لا يحتمل، قاله يريده، أما يحتمل أنه لم يقله ولا عفوا يحتمل أنه لم يقل لكنه يريده. يحتمل التالي ما يقوله يريده أقوى من ما لا يقوله لا يريده أقوى، لأن لا يحتمل أنه يقوله ولا يريده، يقوله يريده، لكن يحتمل أنه لم يقوله لكن يريده. لكن هذا الاحتمال نحن رفعناه بماذا؟ رفعناه بأنه ظاهر حال المتكلم أن كل في مقام بيان تمام مراده الجديد لأن كل ما يقوله يريد، لكن يوجد الاحتمال على كل حال. بناء على هذه الأقوالية هنا نترك السيد الشهيد ينتظر. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه متى ما تعارض الظاهر والأظهر أو الأقوى والقوي قدم الأقوى على القوي. فهنا إذا تعارض المطلق والمقيد في بعض الروايات اعتق رقبته من المطلق، وفي بعض الروايات لا تعتق رقبة إلا مؤمنة، كيف نجمع بينهم؟ قالوا نحمل المطلق على المقيد ويقدم المقيد على المطلق. قال ويلاحظ أن ضمير حال المتكلم ومن المناطق قال بأنه متى ما تعارض المدلول اللفظي كلام كأن قال اعتق رقبة لا تعتق إلا رقبة مؤمنة أو اعتق رقبة مؤمنة مع إطلاق كلام آخر أنه قد اعتق رقبة. قدم المدلول اللفظي على الإطلاق يعني قدم المقيد على المطلق وفقا لقواعد الجمع العرفي. الغرب هكذا قواعد الجمع العرفي وهو إمرار تقديم المقيد على المطلق. وذكر السيد وجها وهو أن تقديم المطلق على التقديم المقيد على المطلق باعتبار أن المقيد يكون قرينة للمطلق ودائما القرينة تقدم على القرينة. ويتضح مما ذكرنا أن جوهر الإطلاق يتمثل في مجموع أمرين. الأول الشكل الصغرى لقرينة الحكمة. ما هي الصغرى؟ قال وهو أن تمام ما ذكر وقيل موضوعا للحكم بحسب المدلول اللفظي للكلام هو الفقير يعني ذات الفقير ولم يؤخذ فيه غير العدالة. كيف نثبت ذلك؟ بأقارب التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التطبيقي. والثاني يشكل الكبرى لقرينة الحكمة وهو أن ما لم يقله ولم يذكره إثباتا لا يريده ثبوتا لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بالكلام وتسمى هاتان المقدمتان بمقدمات الحكمة. فإذا تمت هاتان المقدمتان تكونت الكلام إذا تمت لازم تماميتهما إثبات الإطلاق تكونت الكلام دلالة على الإطلاق وعدم دخل أي قيد لم يذكر في الكلام. ولا شك في أن هذه الدلالة لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام. لماذا؟ لأن دخل القيد قيد العدالة في موضوع الحكم وهو الفقير يكون فقيريا حينئذ ما دام القيد داخلا في جملة ما قاله وتختل بذلك المقدمة الصغرى. المقدمة الصغرى هي أن ما قاله هو ذات الفقير مدعي الفقير. أما إذا قيدها على الفقير العادل إذا لم يقل ذات الفقير قال حصة خاصة من الفقير. وإنما وقع الشك والبحث في حالتين هما بيانهما ما ذكرناه تحت عنوان